حاضر إليك نظر عليك كسر عينك عليان كاتب كتير شايف قليل نظر سدد عن أصلي فيديو للكل وفيميو للكل ما سحر أنا حصري مطرب كبير زلمة المنير ياما عندي في دمع نظري حاضر إليك نظر عليك كسر عينك عليان كاتب كتير شايف قليل نظر سدد عن أصلي فيديو للكل وفيميو للكل ما سحر أنا حصري مطرب كبير زلمة المنير ياما عندي في دمع نظري وك احلى ابو الزوز للروس بدك هندوس بندوس بدك مكدوس بس قول جيب لك حبتين وعروس شفنا الحلوات بالسوق شعره لك انفوش منفوش احنا ما قلناش حلول تمرق حدي واسلخ بوش ولك وين انا في بلاد الهيلمة العب دوري بسينما ولا سائل بمسائل اي فاشل لاخوانيك فين انا يبي قلق على الغيم بنطوش نحن على الجيم بنفوز انزل عرساب خرطوش غنوا لسينوب وفيروز كل الاعداء يا جموس شغل ده ذكاء وطقوس وان كنت انا غير هيك انا لست بحوت حاضر اليك نظر عليك كسر عينك عليان كاتب كتير شايف قليل نظر سدد انا اصلي فيديو للكل وفيميو للكل ما سحر انا حصري ومطرب كبير زلمة المنير ياما عندي في دمع نظري من ايام الكانون 5D انا لها جندري مستمرة بقلب انا لما تعا تصور تعا خلي نسوي شاها حطب في الكويس ما راح نموت احنا ابو غضب بشجع الفريق شجع الفريق يا بصحى على الريق نغني للفريق يا كنت عارف انه المشهد راح يعوزك كله يوغا بانس كازن انت بودا بحبك شايل ولا لابس الخودة طالك نوكي بس تخرج هذا مش مزح نعمل لك حفل كبس ديب هاوس على السطح هذه للي ما بيملوا ما بيقلوا شباب النايس لا بتخلوه حاضر إليك نظر عليك كسر عينك عليان كاتب كتير شايف قليل نظر سدد أنا أصلي فيديو للكل وفيميو للكل ما سحر أنا حصري مطرب كبير زلمة المنير ياما عندي في دمع نظري حاضر إليك نظر عليك كسر عينك عليان كاتب كتير شايف قليل نظر سدد أنا أصلي فيديو للكل وفيميو للكل ما سحر أنا حصري مطرب كبير زلمة المنير ياما عندي في دمع نظري اش ماوی زمبا مشی مادا رفت ما بخشندی برادر جوف ما را کش گم امادا نو یا یا یا او یا یا دي ملول وخا تحت جامي النود بعد خطر عش كنفوش فشلات وسطم جو ديال ملوج عصام ميكا عصام دوا صرت مو في القرعة ودوا شحال دواز مبقى عندي لا ممسوال مبقاش عندي برادر وليش كان فكا في مامادا هادي فادر كعصام ارتيست لا بجي برادر ما كان اجريش بلاكر تيشرت فيلا كان خاسي الدادر بشوف راسي مينيا حيش كان خاص مينفا عم اخترج اصابي في قلبي وشمش فينفا قالي جاي امرا خليت احيش كان ضيفا ناوي نسكن نسي ام نبقى عاشيغا عرف شاف شيشي ما كان جزا نيزا كان لوح كل شي ورايا وكان زاش فشيشي ما كان جزا نيزا غالي طربي بحاشي نصاري فشيشي ما كان جزا ضربش موسيق شطرفنا ولا تشما طراي فوق بيشي طاير غير قولي اش راي شو قصدو ما بلايز والشيفات خارجة فاي خارجة فلايين تيشر ريبا باش كنت صير نو من ديبا بلا موستر خار لهم ليبا نو ليبا وين فاش كنت صير من ليجو نا ليلو كان مو بحال نا بيبو ايزا مي بوي مغطى لعيب غاب ليزا غاب ليزا كوكو صالك سيزا بيجي كان صم ليزا مغطى لعيب غاب ليزا غاب ليزا كوكو صالك سيزا لو ما كيش الزار لو ما كيش الزار نيزم كان لو حول شوايا وكان زار بجيتي ما كيش الزار نيزم غازي طير بيت بحال شي نصاري بجيتي ما كيش الزار نيزم عرف باللي بجيتي ما كنزار عش ما في سما ماشي ماده عرف ما بقاش عندي برادر شوف ما راكش قام ماده قام ماده هلا بلي لح سروره سلعاني البيت زغر طوله هلا بلي طول الغابه واصفر بنوره السنه اللي عدت الفيروس حرمنا من مروره بس دحين قبل وصوله بكم ساعه بتلقاني مو بالعاني بس تجيبه لو مجاني باخد فستاني بعمل شوبينج مو مداني لكن مدامي بجيبه تاني زحمة الطرق بالشوارع كما العادة خبرة في الاختصارات عندي شهادة المصيبة مرتبطة بالسيدات والسادة وقت البدلة الضايع سبوه يلي منتادة وماما جاها إحباط من تفصيل الخياط استلمت منه الفستان مفروش كأنه من طاب واختي في المشغل احتياط قاعدة على البلاط من عجاج المكياج في البودرة خربت الشفاط في العام نفس الأفلام بنلحق الصباح بدل ما لحقنا الأعمام يا لهوي قلة الأرباح بظبط وضعي من الآن في الميك اب عط رفاح جاهزة واخذة اللقاح صرتي لي انفراح متبخرين كاشخين مستعدين وجاهزين بالهدية من العيدين الفايزين عالتالعيدية حسبنا ناسين واللي ما زرتوا وينكم لهنتوا شكلكم متنتوا من المنتوا كاسات الفمتوا في الوزن ما في طبق إلا كلتوا حتى اللبس اللي جبتوا مقدك لو جبت العيد جيبوا ثاني لو كنت تضيفهم قبل ما عندي العتبة حلاوة قرفة بقرة تلاقيها تحت الكنبة من الأخير عشان أكون معك صريحة جاك العلم فلابد تتقبل النصيحة للمعلومية الحفلة تقصد ضحية لأنه بعد الظهرية غيبوبة جماعية The Walking Dead زومبي في العصرية صوت الشخير يحوم في الكرة الأرضية الحين قبل وصوله بكم ساعة تلقاني جبت العيد وبالعاني عالي فما روح تلقاني جبت العيد بس مكاني ألف وحاول مرة ثانية جبت العيد يسألوني ليه سعيد يسموني لي سعيد الحين قبل وصوله بكم ساعة تلقاني جبت العيد وبالعاني عالي فما روح تلقاني جبت العيد بس مكاني ألف وحاول مرة ثانية جبت العيد يسألوني ليه سعيد يسموني لي سعيد قنابل الصوت بالدخ بتقلب انا شاب متكتك اصلي مرتب صوت ضوضاء زي حفلة في نص الليل عملية ليد في البيت في الاقصى عمي حتى لو بكفر اصلي تدين جيب جيش فوت على الحارة بتغلب مقنابل الصوت بالدخ بتقلب انا شاب متكتك اصلي مرتب ببلاط ببلاط عبي السما طلاق تنسيق تدخل على كفر عقاب بدك جيش تفوت على مخيم نحكيش اسماء اذا حدا طلاق بدك جيش تسيطر هيلوكوبتر وضعك دهور نحكيش اسماء هالعمي بنتك اذا حدا فيكو صور حدا شاف حدا صاف من الواقف باب الدور لانا فعلا جامعة ولا عمري كتب اسم النار باب الدور فج الدور امك كفز انا شوي الاسماء الروح بلاش يطلع ضايع عبط في ايداي حط سلاحك شمر طلق كبير وذراعك عناي عناي عناي كواف كواف وكواف قشنون طبقة طلقة الرعب اطلق نكلك شدادة بتمصر وقت نكلك شدادة بتعلق واك وافق شنون طبقة طلقة الحب طلقة الصدقة طلقة الملقة ده طلع ملي نحفر في الارض ارض نطلع زي جن تليفوني بضل ضل تريد دين نحفر بالارض ارض نطلع زي جن تليفوني بضل ضل نصكم كلكم جواسيس سايكين علينا فطاحي لتاذا الزمن الصعب المر اللي فيه احتدم الجدل وبطل حدا يحكم على حدا ففطاحي لتاذا الزمن المجروح الى قدر انا بمشي بلا روح على رب اتوكل انا نوح صدق ضوضاء زي حفل في نص الليل عمليه بيت في البيت في الاقصى عمي حتى لو بكفر اصل تدين تبجيش فوت على الحرب تغلب مقنابل الصوت بالدخ بتقلب انا شاب متكتك اصلي مرتب صوت ضوضاء زي حفل في نص الليل عمليه بيت في البيت في الاقصى عمي حتى لو بكفر اصل تدين تبجيش فوت على الحرب تغلب مقنابل الصوت بالدخ بتقلب انا شاب متكتك اصلي مرتب على النبي صلي على النبي صلي على النبي صلي على النبي مسلم وعربي صلي على النبي صلي على النبي صلي على النبي صلي على النبي مسلم وعربي صلي على النبي الغريبة العريبة خطة بالشيبة كالدباب اللي تسيبها غرامة وترهيب واللي رجعوا في طريق واللي تذلوا عليبة خليك في حالك تسيب معلي إيمانك تبيبة ما تخلي شبيبة ما تفقد الديبة كل عمى في صريبة الغاف الغاب لي ضايع في طريق واللي هز تراب لي تعوجي لوج لي الغاب سواب البود سعود الغالي حدود اسحاب وين ماشي كي تصلي عنا بكي تصاحب الغابي ما تدي واخي مجيك بلاشي وانا وراك الكازي غسر الوقت بناسي برشع دي واخي لي حق عصاه ظلموه ينادي ويصلي على النبي اجرام عتاه كدمالي ساسي والجمهور يواسي يا استنى نتيبو ما نركع كان العالي حسيبو يا اللعبة في جيبو اياك الدوخ تهول شي ملقيتو يا شي ملقيتو يا الساقة تلاقت تبقى وليدو يا بس ما بتخيبو يا فاصل ومواصل في طريقو يا قلبه وتردمنا في الحلبة يا غلبة من وجهة الناظرين في النور كالعتمة ما وصلوا للختمة كتبوا النورين يتمنى الجنة عبد مزاجت بنا ربي حمينا من ظالمين ما نركع لحكمنا ما نسيبوا في سفرنا كي تصلي على النبي صلي على النبي صلي على النبي صلي على النبي مسلم وعربي صلي على النبي صلي على النبي نعيشو في تونس اما خسارة في راسي في ديتراك نطلع الفوق صح علي كان يحب النبي وحده يسلى علي لما جيني تقولي بلي الدنيا كلها ماني ماني ماني لغة حني حني وانا ما على بالي بيكم ما نقدس في فن هما زانية يا اليوم جيتك شاري غدوة ان شاء الله تراني باقية حط اختار كمان نوصل للشنق وصدائية علي صار على يا الحم في الحمى ما عادش ترى ما يماتي معايا لوما الحاكم نجري ورايا شكون توما باش تقولي ترابي مش مزيا ولا موتو ما رفك انا قز ماذا بيا اخواتي كل حدايا حد ما تبقى فينا وحدنا يا لا مش طبعنا الشيطانة كم خاخنا من الاول بل كيما طوى طبع فيا دوا يسامحيني يما علي عملتو فيك يما سامحيني يما يما يما يما يسحب مصالح والرجلة ما فما قلت عشرة هانتك مشيتو مخممنا فيها هما اللي باعونا توا مشيتو خليتهم ورايا ناطر عادي كل مصاحبيش عنا فيها مالي مالو اللي سابو اللي يهدرو تير عليهم فيا يا ما فوق الجانب في اللي راه في العيب لا ما تلقاه تيري فيكم لا تطلع يا زرايا واو كيف انت اللغة لا ما تحكيليش خود سند وصلي على النبي من وجهة الناظرين صلي على النبي كي تبعو النورين صلي على النبي تحمينا من الظالمين صلي على النبي صلي على النبي صلي على النبي صلي على النبي صلي على النبي صلي على النبي مسلم وعربي صلي على النبي صلي على النبي صلي على النبي صلي على النبي مسلم وعربي صلي على النبي. صلي على النبي صلي على النبي. الموضوع مش بالسهل الموضوع مش بالسهل عايزه كله بالسهل عايزه كله بالسهل والموضوع مش بالسهل. بفضل اسمعك اسمعك اسمعك بحاول اجمع مش لازم بطلت ازاول نفسي في الكلام وقعد افكر ايه كده كده كل مره بتبقى لقطه انت كده كده كاتبه كل حاجه في دفتر انت كده كده كده كده كده كده انت السبب حلوه بالهبل واخده تركيزي مش عارف اشتغل حلوه غباء حلوه للابد كفايه حوارات بيبي يلا نفكها بيبقى في معظم الاوقات موضوع سهل ومش محتاج ليه بندور على الاسباب والموضوع مش مستاهل الموضوع مش مستاهل الموضوع مش مستاهل مش مستاهل ليه الموضوع مش مستاهل ابني المشاكل لما بس تيجي تيجي علي أصوات كتير حلوة لكن دماغ ما فيش بيغنوا يطربوا لكن معاني ما تلاقيش نجوم بعيد عنك بتقولك ازاي تعيش مأساتك سبوبة بيأكلوا منها عيش اللي يقولك احلى متفائل ده بكرة احلى اوعى في يوم تسلم كمل بسيطة سهلة انت جامد انت تقدر دنيا حلوة عبي غن واعمل فلوس اعمل فيوز احلام وطرمخ عالكابوس بيبعوا لك الهوى بيحطوا السم في الدواء انت واحد هما السوا نجوم بعيد في السما بصين عليك من فوق قاعد انشورا فلوس ودوء يدولك مليون امارة وانت تاخد بالذوق يديلك مليون امارة وحلول كل المشاكل يرمولك طعم في سنارة تاكل تتشتت تاكل في اغنية او اعلان التوجه صاحبي عام ويفوت 60 عام والعمر يجري اوام يفضلوا يقولوا بكرة احلى طب يا اخي يا اخي احلى ليه زعلان الامل في بقهم زي اللي بنى كل حاجه اشتغاله والحقيقه بقت رزاله عاوزينك دايما سجن وعقلك هو الزنزانه زيهم زي الدبانه شغالين زن زن زن صحوك من احلى نومه فوق يلا احلم اوعك تفكر او تهتم ما تزودهاش تلم فهم خليك متفائل وبلاش غم حياتك البائسة بالنسبة لهم غزة بياكلوا في أحلامك الجريال متحمسة انت لو ما تاكل وانت ساكت المعرفة توم عشان تنجح لازم تبقى صائد فنك يبقى هابط صوتك يبقى خافي ده ومش مسموح ترسم على الحيطان الف باب لسه الحيطان حيطان والرسمة باب كداب مهما تفرش طريق اخره لامع بالاضواء يفيد بيه النور لما يكون سراب اكتبه على قبرك كالراجل طيب عاش ومات من سكات العزلان فرصة مناسبة راك الله مدابل متاوية بلاتي شقلب هاوي باش سيدتي سداتي شوفوها في الشمس لوان الباش كدابة سلعاد العشاقة جوطيك السواقي فنقرد وعتاقي للطبلة من البالة واجي تعالك باللي تسالة ربات ولاد علي وما سميتوش علي غامر سوس ديب الفوق هو جالوق عربة وتعالى الطبلة من البالة وتعالى تعالى باللي تسالى وخيمار والحياة في الراس كيرون دا فلاص أقول يقول سبيسيال كيما زهر ياك جاج خضر وتعالى الطبلة من البالة وتعالى تعالك باللي تسالى وكون مسيني ما وكرانا بهيما عباسك يا رسامي وراه من اللي زامية وتعالى الطبلة من البالة وتعالى تعالك باللي تسالى واش طاح وهز البوطو ما سوق تزعطوه وليله وليله عينو في العلاقة وليله وليله ويسو في العراق وليله وليله شوقة جواقة قلت الفضول حرام في دين الدواقة اين علبو العاقة اللي ما شريت نزا وليله وليله عينو في العلاقة وليله وليله ويسو في العراق وليله وليله شوقة جواقة قلت الفضول حرام في دين الدواقة اين علبو العاقة اللي ما شريت نزا بريت تخشانا في الحيط اواس قصي ومولي الموتور واكترك باللور عربة وتعالى الطبلة من البالة وتعالى تعالك باللي تسالى وانت انت انت اللي مولي في الدل جامي تبدل شرفة مراعي احنا ولاد هنايا وتعالى الطبلة من البالة وتعالى تعالك باللي تسالى وتيكون قطيب اللوز ونخليه يدوز وليله وليله عينو في العلاقة وليله وليله وبيسو في العراق وليله وليله شوقة جواقة قلت الفضول حرام في دين الدواقة اين علبو العاقة اللي ما شريت نزا وليله وليله عينو في العلاقة وليله وليله وبيسو في العراق وليله وليله شوقة جواقة قلت الفضول حرام في دين الدواقة اين علبو العاقة اللي ما شريت نزا فرصة مناسبة الريكلام دابا المتوية بلاتي شقلب هاوي باش سيدتي ساداتي شوفوها في الشمس لوان الباش كدابة سلعت العشاقة في جوتك السواقي فونقردو عتاقي الطبلة من البالة وهجي تعالى قبل لي تسالة نضرب بالقلب والروح روح روح بكره بيرجع شفت اتخسفت ندمت علمت في نيه دي فليل في يوم السبت للاسف في عنا شباب تنيك الارض انا معدني اصل ده بدخل جيب اسمع للطص اسمع للطص وك احنا رجال جدعان بالزيف من خيل حكاهم الموت ما نخيف احنا اللي سبع الشيك تهريب نقلب غزله من هد جبال انا عظمي زين بدهيش ازلم تعمل احداث رح الف بسطوط اصور نصفه زمور انظر خطوط خطوط كيتم كنوس بتزيد تخش تعلق بالروس في صوت رصاص زغرت في الشيخ جراح فنديلي كتير نفتح شاسرور كتسور غرد بتحجم بزمز بتيوتا كارولا قلبنا في غور كاكوتور وخطفنا مطور في صوت رصاص زغرت في الشيخ جراح فنديلي كتير تفتح شاسرور كتسور غرد بتحجم بزمز بتيوتا كارولا قلبنا في غور كاكوتور وخطفنا مطور اصحى في الملاعين اطفال الحجاره برا لعينك والساكت على الحق الشيطان رخيص السلام عليك وعقلي يتصدم حسين دين على اليقين ماشي مصدر تغلب بد باش تقوم رخيص بقيتو مسخر ما يفيد الانين ربي ستر اركع وصل للدنيا ذيقة حفره معبر طخو طخو بالنار مسلم راسي عالي مش منكارك موتو احرار نرفع الرايه ضرب معايا نحطو لحتى زنار فرقع المطر ربي الماجد سوق لجهنم كفار ما يدوم بالطغيان دمعة ذابت وين العميان بلادي كتباعت وانتي تتمنى بوعود القربان كم شخا وانا من تبع الغبي الجبان سيحة طلطمي صاعينا ظلم حقوق الانسان ايوه عريبة لا تستحي اهتف اتقوا الله وينو شباب بلادي قوم استغفر الله استغفر الله استغفر الله رفيقي الحر محامين عما من عند الله كلوا ما شاء الله يا حبابي والعديان تغيب ربي يا والي لي حاميني من نيران تفيف عربي رام الله يسمعني خلت اخوان الشهيد الدير ملّا نفدي حالي لرب العالمين في وسط الخوض تعرف بلادي بلادك ما تستعرفش الخوف فكروا متروف تشوف الخوف كان عالظروف تشعل في روح النار اشتعرف كتروف تروف بلادك تتهز تروح حقك تفكرك وتموت في السيتي دي ما تول والخوالات يوم حبيتو بولا خوه والحرب اللي تنوت ولد شعبي زلمة دي كل مالي تعرف تبوت وتطلع صوتو مالي تحت تلول قطبري قبل تنالور نضربك الثعلب لين الطوب احنا اللي ما ناموش كتجي في دي مروف سكيك فيك الكرتوش وانت تشوف يا خاي باللي نعرف موجوع لا معتي تتوع خوتي لنهزو الراية وقتا يتكسر السور في نار وليلة والدنيا تدور حدا لنتور مولاي إني في بابك مولاي إني في بابك مولاي إني في بابك مولاي إني في بابك مولاي إني في بابك مولاي إني في بابك مولاي Thank you. أنثوية مستمدة مستعدة شرسي بريد أنا أصلي بري ذوقي شرقي صوتي سحري بخير وشري برقصة حية بس بلا شك مش ولا بد مش ولا حد رح يجي نجيني خريفنا دو شتاي دفو ربيع شفا وصيفي بدو عيوني بنص ضهري وأنا بلوي بخصري شايفتني حسستك كيف حسيتني عجبتني كيف صايرة تحكي عارفي كيف تصلي مش جاي ترضي حد جاي ترضي لك عمل فني وانت بتفتشي ما بتتأسفي عليه وانت طلع على امي ملكي جاي بالبركي جاي بالحركي صوتي حسكي موازن المعركي جيبيلي كم انتاج للملكة دول اللي جابونا جيبيلي كم انتاج للملكة دول اللي حملونا جيبيلي كم انتاج للملكة دول اللي جابونا جيبيلي كم انتاج للملكة دول اللي حملونا عيوني بنص ضهري وانا بلوي بخصري انا اصلي بري صافي روح بيلف بدور مش رايعتك صافي روح بيلف بدور مش رايعتك صافي روح بيلف بدور مش رايعتك صافي روح بيلار بيلف يدور بيلف يدور بيلف يدور بيلف يدور بيلف يدور بيلف يدور بيلف يدور بيلف يدور شاب نتفليكس جد افلام شاب اكسس اذا خش بالك جد اكسس لانه سيرته سمي الهاري عالبريكس بيلف بدور مش رايعتك صافي روح بيلف بدور مش رايعتك صافي روح بيلف بدور مش رايعتك صافي روح بيلف بدور مش رايعتك صافي روح بيلار بيلف يدور بيلف يدور بيلف يدور بيلف يدور بيلف يدور بيلف يدور بيلف يدور بيلف يدور بيلف يدور بيلف يدور بيلف يدور

قدي شوية سعر غلي بالبرداد عدى إري إيه زميلي وحشتني يلا ملي علي علي افتح لي الأحمر ده صبلي عني العالي مين يشتري عندي العالي مين يشتري عندي العالي مين يشتري عندي العالي مين يشتري عندي العالي مين يشتري افتح لي الأحمر ده صبلي في شبطة اللي في البطولة ناس دي خربت روحوها بتقولي حاجة مش مفهومة دي عادية تكون مرفوضة بتقولي كلمة بالأسباني ما عارفوش يترجموها كده كده مع البانكو زي دييغو مارادونا غير بالحب بيخلص وصوت بشوف انا فين لسه عالتوب لسه بسخن ايدي بتلخبط مع ماريو في الماريو تكاوتشي بيدخن العدة في الشنطة سر في الخلطة كاس وشوتين البلدي في الشطة بلدي في العين كل ما نكتر بلدي في العين كل ما نكتر اسبانا اقول جمال مفيدة كوستاريكا بورا فيدا معايا ناس دماغها نضيفة الناس دي عاملة دماغ نضيفة كوكايينا مش رخيصة كاسا بلانكا مش بعيدة لسه مقابل الحبيبة مصري طالي دي داليدا دبل بلاك هنطلع بيها لفوق بلد كنا من البلكون تشيكا تشوفني تقولك ميرا لو فيدا لوكا فيتو كورليون فيش اشتغالة هاتلي صاروخ من التلاجة بطلع مع ناسا بطلع الشاشة بعمل دماغ بس دماغي شغالة واو عايز اطفي مش حريقة علي تاتش مش مزيكا لسه الورعة بوديها لسه مقابل الأميرة لسه بتدرس في أمريكا بومبونية لابسة جيبة هي تجبد وليبة ولا تهرب لشاكيرة انت كده كده قنبلة اللي جابك هنا عندنا هاي حاجة مش من هنا اديك شوية مش مشكلة سجارة في ايدي متبلة كده ليلة متسستمة باقي في ايدي متلجة كلبش ايدي في السلسلة طريق الحتة دي مغربي بنبصيها انا وشلتي هدي شوية سعر غلي بالبرداد عدى إري إيه زميلي وحشتني يلا ملي علي علي افتح لي الأحمر ده صبلي عني العالي مين يشتري عني العالي مين يشتري عني العالي مين يشتري عني العالي مين يشتري عني العالي مين يشتري افتح لي الأحمر ده صبلي غرق غرق غرق امسك امسك فيه اتعلق فيه بدل الغرق